الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقد يقع الغلط في الزهد من وجوه كما وقع في الورع. أحدها أن قوما زهدوا فيما ينفعهم بلا مضرة، فوقعوا به في ترك واجبات أو مستحبات، كمن ترك النساء واللحم ونحو ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. والثاني أن زهدا هذا أوقعه في فعل محظورا، كمن ترك تناول ما أبيح له من المال والمنفعة واحتاج إلى ذلك فأخذه من حرام، أو سأل الناس المسألة المحرمة، أو استشرف إليهم والاستشراف مكروه. نعم. والثالث من زهد زهد الكسل والبطالة والراحة لا لطلب الدار الآخرة بالعمل الصالح والعلم النافع، بل العبد إذا كان زاهدا بطالا فسد أعظم. بطال. زاهدا بطالا. زاهدا بطالا. يعني زاهد في عمل الدنيا من البطالة، مش من ترك يعني ما يشغله عن عمل الآخرة. نعم. إذا كان هذا فهذا مو زهد. نعم. إذا كان زاهدا بطالا فسد أعظم فساد. نعم. فسد أعظم فساد. نعم. فهؤلاء لا يعمرون الدنيا ولا الآخرة. لا هم عمر الدنيا ولا الآخرة. ببطالة هذا. يعني بطل من عمل الخير، بطل من بهو، بطل من الدنيا، بطل من عمل الخير كذلك، فما مفسد هذا. نعم. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لا أكره أن أرى رجلا بطالا ليس في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. نعم. شوف رجل بطال ما عليه لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. يعني لا بيشتغل في دنيا أمر المباح اللي ينفعه، ولا هو كذلك مشتغل في أمر الآخرة. بدعوة أو بصلاة أو بصيام أو غيره. نعم. وهؤلاء من أهل النار. نعم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل النار خمسة، فذكر منهم الضعيف الذي لا ذبر له. نعم. قال: أهل النار خمسة، قال منهم والضعيف الذي لا ذبر له. ما له عمل. طائف ما له شيء، لا بيأمر معروف ولا بينهى عن منكر ولا بيسوي شيء، يعني لا هو في أمور الدنيا ولا هو في أمور الآخرة، وإنما تبع. نعم. الذين هم فيكم تبع. الذين هم فيكم تبع. طبعا الناس يعني. نعم. لا يبتغون أهلا ولا مالا. لا يبتغون أهلا ولا مالا، يعني عازف عن الدنيا، لكن كذلك لا عمل له في الآخرة. نعم. فمن ترك بزهده حسنات مأمور بها كان ما تركه خيرا من زهد، أو فعل سيئات منهيا عنها. نعم. أو دخل في الكسل والبطالة فهو من الأخسرين أعمالا. نعم. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. فهو يظن أن هذا عمل حسن، ولكن هذا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. نعم. ومن زهد فيما يشغله عن الواجبات أو يوقعه بالمحرمات فهو من المقتصدين أصحاب اليمين. نعم. ومن زهد فيما يشغله عن المستحبات والدرجات فهو من المقربين السابقين. نعم. وهذه جملة مختصرة في الزهد، وقد تبين المطلوب الأول إنما هو فعل المأمور به لأنه يعين عليه. نعم. هذا هو المقصود هنا والله أعلم. يعني كل الآن هذا الذي ذكره الشيخ هنا في السياق الطويل هذا أن فعل الطاعات هذا مقدم على ترك المنهيات، الأهمية في الدين عليه الشيء له أهمية وأولوية أن يفعل الطاعة. نعم. أخبر واحذر واحذر أن تكثر. نعم. واحذر أن تكثر بجهد الكافرين والمبتدعين، فإن الفاسق المؤمن الذي يريد الآخرة ويريد الدنيا خير من زهاد أهل البدع وزهاد الكفار. نعم. إما لفساد عقدهم أو لفساد قصدهم. نعم. يعني زهارة الكفار ما هي رهبان متزهدين منقطعين للعبادة، راهبات غير ذلك، كل هذا زهد الكفار يقول لا تغتر به، فإنه أولا فاسد لفساد العقد، العقد هذه أو فساد القصد. ما فساد العقد يعني منهم وإيمانهم مو صحيح وما يقتن عليه قلوبهم من الإيمان بالله تبارك وتعالى غير صحيح من الشرك أو غير الله تبارك وتعالى أو دعا الولد له أو فساد القصد قد يكون متزاهد على هذا النحو ليدعو إلى هذا الدين الباطل فيكون هذا مصيبة معنا. نعم وأما لفسادهما جميعا نعم كل اثنين نعم الوجه الثاني والأشهر حيث الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.